احتل سبته هاجم المغرب. عجيب. اي خيانة هذه؟ واحتل سبته، احتل سبته في بلاد المغرب، ذهب الى دولة بني مرين واحتل سبته من اجل ماذا؟ قال حتى يقوي شأنه في مضيق جبل طارق، وايضا في سبيل زعزعة حكم بني مرين لخوفهم ان بنو مرين سيأخذوا الاندلس. وزاد من التحالفات، وزاد من اعتماده في حكمه على ملك قشتالة. عجيب. اذا كان عندك قوة كان مفروض تعين بها المسلمين، كان تقوي حصونك، تعيد اراضيك التي ذهبت، تذهب الى المغرب وتحتلها؟ بل فعل ما هو اشد من ذلك. اي شيء اشد من ذلك؟ قام هذا الوزير الخائن وراسل رجلا من بني مرين، وامده بالسلاح ليقوم بانقلاب على يوسف ابن منصور، وقامت فتنة في بلاد المغرب في بني مرين بتحريض من المسلمين اللي في الاندلس اللي كانوا محتاجين بني مرين. والله لا شك غباء منقطع النظير، امر لا يقره عقل ولا دين، لكن هذا ما حدث. طبعا كانت النتيجة انه بعد ذلك باعوام قليلة يسقط جبل طارق نفسه في يد النصارى سنة 709 هجرية 1309 ميلادية، وبالتالي عزلت بلاد الاندلس بالكلية عن بلاد المغرب، وتركت غرناطة طبعا لمصيرها المحتوم. لكن بعد الخيانات المتكررة التي قام بها بنو الاحمر انقطعت الصلة مع المغرب العربي، ومع ذلك صمدت غرناطة، صمدت اكثر من 200 سنة. لماذا؟ كان السر في ذلك والسبب اكثر من 200 سنة. لماذا؟ كان السر في ذلك والسبب الرئيسي والذي من اجله حفظت هذه البلاد وهي من غير مدد ولا عون من قبل بلاد المغرب كما كان سابقا، السبب ليس داخلي، وانما هو وجود خلاف كبير وصراع طويل دار بين مملكة غرناطة ومملكة اراغون، مملكتان نصرانيتان في الشمال. هذا التصارع الذي حدث بين القوى العظمى كما يقولون هو الذي جعل هذه الدويلات الصغيرة تصمد، كما هو حال اليوم كثير من الدويلات الصغيرة، سبب وجودها صمودها هو التوازنات الدولية كما يقولون. فإذا صمود غرناطة لم يكن بسبب قوة غرناطة نفسها، وإنما بسبب اختلاف أعدائهم بينهم، اختلاف القوة العظمى كما يقولون بينها. في هذه الظروف وحتى مع هذه الأيام العصيبة والانشقاق، استطاعت ان تسير في الاندلس في الموكب الحضاري. انا اريد ان انبه هنا الى امر، احيانا السياسة تنهار، احيانا الواقع العربي سيء جدا، لكن مع ذلك تحدث نهضة شعبية، فكر، صحوة اسلامية، غيرها يحدث هذا. فليس دوما ان يكون مسيرة الخط الحضاري والخط السياسي مع بعض، في كثير من الاحيان يسيرون مع بعض، في اوقات الاستقرار والقوة تنتعش الحضارة، وفي اوقات الضعف تنهار الحضارة والاضافات الحضارية، لكن ليس دوما. وهنا يأتي استثناء في مملكة غرناطة، واقع سياسي سيء جدا، خياني، لكن مع ذلك استطاعت الاندلس ان تسير في موكب الحضارة على قدر ما اوتيت طبعا من امكانيات، وقدمت الوانا عديدة من الانجازات، مما يدل على حيوية هذه الأمة المسلمة واستعدادها للعمل والإنتاج. شعوب أحيانا لا تتأثر بسياسات حكامها ولا تتأثر بهذا الضعف العام، المفكرين المصلحين يبقون ما يستطيعوا يغيروا السياسة، لكن يغيروا الفكر ويغيروا الإنتاج بقدر ما لديهم من معاني الإسلام ومدى عمق العقيدة ورسوخها في نفوسهم. أعطي بعض الأمثلة في العلوم المتعددة والحقول المختلفة، مثلا في التأليف، المؤلفات الكثيرة والإنتاج الضخم قدمت في غرناطة في هذه الفترة، وتم الاحتفاظ بما خطته يد العلماء الذين سبقوا وانتفعت به وأضافت عليه، أنشئت المدارس، معاهد العلم بأموال الواقف بشكل رئيسي وليس أموال الدولة، وتوفرت طبعا الاختراعات. يعني من امثال التي الامور التي حدثت في تلك الفترة في غرناطة، هذه الدويلة الصغيرة التي كادت ان تنهار، المدافع التي ترمي نوع من المحروقات.

وكان ذلك في سنة 879 هجرية 1474 ميلادية. طبعا كانت هذه بداية النهاية لغرناطة. فالآن نتحدث عن غرناطة وصراع أسرة بني الأحمر. بعد زواج فرناندو الثالث ملك أراغون من وريثة عرش قشتالة إيزابيلا، أقسم بالله، شوفوا، على ألا يعقد عرسا إلا في قصر الحمراء، قصر الرئاسة الذي هو في غرناطة، قصر الدولة الذي صمد الآن أكثر من 250 سنة. بينما النصارى يتوحدون، على الجانب الآخر كانت غرناطة في تلك السنة في سنة 879 هجرية 1474 ميلادية منقسمة كما ذكرنا إلى شطرين، شطر مع الزغل والآخر مع الغالب بالله. ومن ناحية أخرى كان الشعب كما ذكرت لكم وصل من الترف والرخاء ويعني شيء يسمونها الحضارة، لكن حضارة بدون جهاد. فانتشر الترف والخمول والدعاء، وانتشرت الخمور والغناء بصورة لافتة والجواري. وطبعا كان زرياب الذي جاء إلى الأندلس من الدولة العباسية قد نشر بينهم أنواع الموضة وأنواع تصفيف المائدة، فصارت كلها يعني مدعاة لسقوط غرناطة. كان الغالب بالله هذا متزوجا من امرأة تدعى عائشة، وقد عرفت في التاريخ باسم عائشة الحرة، وكانت في نفس الوقت له جارية نصرانية تسمى ثريا. فتن بها هذا الحاكم وغرق في عشقها كما يقولون، وكانت قد أنجبت له ولدا اسمه يحيى. فأثرت هذه المرأة ثريا النصرانية على حاكم غرناطة حتى تجعل ولدها يحيى وريث العرش، عرش غرناطة من بعده. طبعا كان المؤهل رسميا للحكم هو ابن عائشة الحرة، والذي اسمه محمد، ايضا ابن محمد ابو عبد الله. فللتفرقة بين اسمه واسم عمه اللي هو ايضا محمد، ويعني كلهم اسمهم محمد، فكل واحد كان يعطونه لقب. فمحمد اللي يحكم غرناطة اسمه محمد الغالب بالله، ومحمد اللي يحكم ملقة اسمه محمد الزغل. وهذا الآن الصغير اللي بدأ يترشح للحكم سموه الصغير، فسمي الصغير حيث أنه أصغر من عمه، وقد كان صغيرا فعلا، صغير في السن وصغير في العقل وصغير في النتائج كما سنرى. فكان بالفعل صغيرا في سنه وفي مقامه. طبعا حتى يضمن ولاية العهد لابنه يحيى الذي هو من الجارية النصرانية، ماذا فعل الغالب بالله؟ قام، شوفوا الشيء عجيب، ها، قام بحبس ابن الآخر المرشح لولاية العهد أبو عبد الله محمد الصغير، حبس وأم عائشة الحرة، لكن لم يحبسهما في سجن، حبسهما في قصر إقامة جبرية كما نقول، وقيد حركتهما تماما. طبعا كان هناك كثير من الناس في الشعب يرفضون حكم ابن ثريا، والسبب أن أمه جارية نصرانية. فكان هناك أيضا من يرى حقية أن ولاية العهد بالتسلسل مفروض تأتي لأبي عبد الله محمد الصغير من بعد أبيه. فبدأت هناك، يعني لا يكفيكم المشاكل التي على مستوى الخطر النصراني الآن وانقسام الدولة بين أخوين، الآن صارت المشكلة بين أبناء الحاكم، والحاكم يشعلها بنفسه، والناس الآن اشتركوا في هذه المسألة، وصارت غرناطة يعني في معمعة سياسية كما نراها في كثير من دولنا للأسف. انطلق هؤلاء الناس المؤيدين لأبي عبد الله الصغير، ذهبوا إلى حيث هذا الولد مع أمه محبوسين، واستطاعوا تخليصهما. بعد فكاكه من السجن، ماذا فعل أبو عبد الله محمد الصغير؟ قام بثورة على أبيه. عجيب، الآن غرناطة منقسمة قسمين، وفي القسم الشمالي الآن ثورة من الابن على أبيه، والتاريخ يعيد نفسه. فقد حدث انقلاب في غرناطة، وتولى فيها الحكم وقام بطرد أبيه، فسيطر أبو عبد الله الصغير، هذا محمد الصغير، سيطر على الحكم. طبعا ماذا فعل الأب؟ أين يذهب؟ فذهب إلى حيث أخيه الزغل الغالب اللي كان يحكم المرية أخو الغالب بالله، فكان يحكم ملقة وما حولها أيضا. وهكذا انقسمت البلاد إلى قسمين مرة أخرى، لكن هذه المرة قسم عليه الصغير في غرناطة، وقسم عليه الزغل في ملقة والمرية، ومعه وتحت حمايته أخوه الحاكم السابق الغالب بالله. طبعا فرناندو الثالث يعني فرصة لاستغلال هذا النزاع والفرقة، فحيال هذا الوضع الذي آلت إليه حال المسلمين في الأندلس، استغل فرناندو هذا الموقف، استغله استغلالا جيدا لصالحه، فبدأ يهاجم حصون غرناطة لما يعلم من خلاف وشقاق سياسي داخل الأسرة الواحدة. وطبعا على غير عادة الغالب بالله الذي كان بينه وبين ملك إسبانيا معاهدات، الملك الصغير هذا في البداية أخذته النخوة، فقامت الحروب بين الصغير وبين ملك أسبانيا، لكنه هذا الصغير طبعا ما عنده طاقة، هي أصلا غرناطة صغيرة والآن مقسومة قسمين، فما كان عنده طاقة بحرب ملك أسبانيا. ففي إحدى المعارك بينه وبين ملك أسبانيا استطاع فرناندو أن يأسر الملك الصغير وصار في يده. الآن فرناندو يفكر في السياسة أكثر من الانتقام، فبعد أسر الصغير استطاع الزغل اللي كان يحكم الجنوب أن يهجم على غرناطة ويضمها إلى أملاكه، فصارت الآن غرناطة من جديد إمارة واحدة لكن تحت حكم الزغل. بعد ذلك بعام واحد مات هما وكمدا الغالب بالله اللي كان الحكم له، والآن صار لأخيه اللي كان ينافسه أصلا، فهو الذي جر البلاد إلى كل هذه المشاكل. يقول هذا ما جنته عليه نفسه وما اقترفته يداه ولم يجنه عليه أحد. في محاولة لفك أسر الملك الصغير عرض الزغل على ملك أسبانيا أموالا كثيرة، وعرض عليه الولاء لملك أسبانيا، لكن في نفس الوقت ملك أسبانيا كان يفكر في أمر في غاية الخطورة، فرفض طلب الملك الزغل. الآن عنده ملك معزول وفي عمه ماسك الحكم، فماذا فعل؟ اتفق ملك أسبانيا مع هذا الأسير اللي عنده الملك الصغير، فأشار الملك ملك أسبانيا على الملك الصغير أن يدخل البلاد من جهة الشمال، من شمال غرناطة، فيعلن فيها الثورة، وهو سيمده ملك أسبانيا سيمده بالسلاح والمال، ويقوم أيضا ملك أسبانيا يحاصر ملقة من الجنوب، فتنحصر غرناطة بين فكي كماشة كما يقولون. طبعا هدف واضح لملك أسبانيا أنه يحدث نزاع وفرقة بين المسلمين، وهذه من أسباب الرئيسية، من العوائق الرئيسية للانهيار وعدم النصر، الفرقة والاختلاف. إذن هدف ملك أسبانيا كما رأينا كما هو واضح لأي إنسان أنه يمزق الأندلس فيسهل السيطرة عليها. فطبعا حاول الزغل أن يصد ويحارب ملك أسبانيا في ملقة في الجنوب، وفي نفس الوقت بينما الحرب مشتعلة بين ملك أسبانيا والزغل، وإذ بالملك الصغير يدخل من الشمال ويحتل غرناطة في غياب عمه الزغل ويسيطر عليها. أمر عجيب الآن، ملك غرناطة في قتال وابن أخيه يحتل غرناطة، فلم يستطع أن يحمي ملقة ولم يستطع أن يحمي غرناطة، وضاعت ملقة تماما وصارت بيد النصارى، ولم يبقى بيد الصغير إلا غرناطة وما حولها. الملك السابق عم الصغير محمد الزغل ابن الأحمر لم يقبل أن يخضع لهذا الحكم الجديد، فماذا فعل؟ زاد الطين بلة كما يقولون. انطلق الزغل ليس لغرناطة ليبايع ابن أخيه، وإنما انطلق إلى الشرق غرناطة، حيث منطقة تسمى وادي آش، وأعلن فيها الاستقلال بدولة جديدة، دولة وادي آش، وأقام فيها مملكة هناك له، فتقلصت غرناطة بانقساماتها المتكررة إلى نصفين، والنصف بدورة إلى نصفين. فكان الوضع في النهاية كالتالي: جزء في شرق غرناطة هو وادي آش على رأس الزغل، ثم جزء آخر في غرناطة على رأس محمد الصغير، وجزء آخر هو ملقة وقد صارت الآن في يد ملك أسبانيا. طبعا كان الاتفاق مع ابن الأحمر الصغير أن ملك أسبانيا سيعيد له ملقة، فطلب ابن الأحمر من ملك أسبانيا أن ينفذ الاتفاق ويعيد إليه ملقة كما كان العهد والاتفاق، إلا طبعا أن ملك أسبانيا أجابه بأنه إن ذا سحب جيش من ملقة فسيطمع فيها الزغل ويأخذها منه، يأخذها من الصغير، فالحل إذن أن يبقي جيوشه فيها، ليس لاحتلالها وليس للسيطرة عليها، وإنما لحمايتها من القوى المحيطة. والتاريخ يعيد نفسه، واقرأوا بين السطور. وما مرت إلا شهور قليلة حتى أعلن ملك أسبانيا استرقاق أهل ملقة جميعا، أخذهم رقيق عبيد كانوا مسلمين، ولم يرعى المعاهدة التي تمت بينه وبين الصغير، وهذا وأيم الله ديدنهم وطبيعتهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. الآن قصة ما بقي من هذه القصعة، هذه المائدة التي تكالب عليها أعدائنا. على الساحة الآن الصغير، ومعه ولاية صغيرة جدا اسمها غرناطة، وعمه الزغل ومعه ولاية أصغر جدا اسمها وادي آش. هل سمعتم بمملكة اسمها وادي آش؟ ثم ملك أسبانيا وقبضته في كل الأندلس بما فيها جبل طارق وطريف ومرية وملقة، كلها تحت يده. وطبعا استكمالا لآمال كان قد عقدها قديما، قام في سنة 895 هجرية، 1490 ميلادية، انطلق ملك أسبانيا من ملقة إلى المرية على ساحل البحر المتوسط فأخذها، ثم توجه إلى وادي آش التي كانت بيد الزغل. طبعا ماذا يستطيع الزغل أن يفعل أمام هذه القوات، وابن أخيه الملك الأحمر لن يساعده؟ فاستولى على وادي آش وهرب الزغل، ليس إلى داخل الأندلس، هرب إلى تونس، وقد ترك البلاد بمن فيها من المسلمين بعدما كان سببا رئيسيا في ضياعها. وماذا كسب في الدنيا أو الآخرة؟ الآن حوصرت مدينة غرناطة من كل جهة، كل قراها ومزارعها من كل مكان محاطة بجيوش النصارى، أحاطوها من الشرق ومن الغرب ومن الشمال وحتى من الجنوب، ولم يكن لهم حتى منفذ بحري الآن. وطلبوا من الصغير أن يسلم مفاتيح المدينة، هذا في سنة 895 هجرية، 1499 ميلادية، قبل السقوط النهائي بسنتين. محمد ابن الأحمر الصغير فكر كثيرا في هذا الأمر ولم يجد حلا، بعدما رأى الآن انتبه أنه خيانات مستمرة، وأنهم لن مهما وافق اتفق معهم على عهود لن ينصفوا، فقرر أن يحاربهم، لأنه لو أطاع أمرهم واستجاب لمطالبهم سيخسر كل شيء، سيترك الحكم ويترك البلاد، وهو لا يريد هذا ولا يقدر أن يتحمله. فبعد كل هذه السنين وبعد كل هذه الخيانات قرر أن يقاتل ويدافع عن البلاد، يدافع عن غرناطة. فأعلن الصغير الجهاد في سبيل الله، وفي نفس الوقت كان داخل غرناطة مجموعة تأبى الذل وتأبى الاستسلام وتريد العز للإسلام والمسلمين، يقودهم أحد الأمراء اسمه موسى ابن أبي غسان. فأعلن موسى ابن أبي غسان الجهاد نصرة لغرناطة وحماية لها من السقوط.